مبسوطة يا حلوة قلبي خدتي طاح بشوفك عينك من هو ينجي مبسوطة يا حلوة قلبي خدتي طاح بشوفك عينك من هو ينجي شوقي شوقي شوقي بدك أسهر شوقي شوقي شوقي إلك يكبر حبك حبك حبك قلب حالي يا خوفي علي لاحظ سرح ومشغول